لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من ضمن من

ويك وأورثكم أرضهم وديارهم

اسمعها تاني كده والنبي طيب حاجه ابوك وقفنا في بيوتكم وقفنا في بيوتكم وَقَالَ فِي قُلُوبِكُمْ نَعْلَمُ Thank you.